سؤال من الجزائر يقول صاحبه: أنا طالب علم من الجزائر، أهتم كثيرا بكتب الفقهاء المالكية وتحقيقاتهم، فما هي المنهجية الحقة في دراسة الفقه المالكي بالتدريج؟ وهل يوجد علماء معاصرون سلفيون يهتمون بالفقه المالكي؟ مصر الخليفة على أن يرجع للشيخ مرقوس. يرجع للشيخ مرقوس. نعم، لفاسف هذا السؤال، ولكن أنا بتكلم على عموم الأمور. في ناس متخصصة في الفقه المالكي، الشيخ عبد الرحمن عوف قنوي. الشيخ عبد الرحمن إيه؟ عوف قنوي في المدينة. هو بيسأل، هو في الجزائر، هو في الجزائر، يسأل أهل العلم في الجزائر. بس أنا بسأل الخليفة عشان في أصول فقه خليفة. ما الشيخ مرقوس معروف إنه عالم، لكن هل متخصص مذهب مالكي؟ لا، هو عالم الفقه المقارن.